ما معنى يكون الحب لله؟ ألا تشوفوا شعيب الدنيا أو مصلحة، تمام؟ في أي مرحلة من التدريس أو النظام الدراسة؟ ها؟ طيب الشيء الثالث دفع ضدها، أحسن عند الشيخ حمد عبد المتعب بثلاثة أمور، ما هي؟ ها؟ والشيخ حمدي ايش بقى يسوي لنا؟ ينعشنا ولا صح؟ صح الشيخ حمدي ما فيش برنامج اليوم ولا لا؟ تكون مع اول النائمين مع اول المستيقظين. ها؟ ايوه احسن. ثلاثة امور عند عبد الله، تكميل ايه؟ المحبة، حلاوة المحبة، حلاوة الإيمان، كيف تحصلها؟ ثلاثة أمور: تكميل المحبة، تفريغها مما يشوبها ويكدرها، الثالث أحسن عند علي. كتبتها؟ طيب عندي الشيخ صلاح، وقد أجاب الشيخ وجيه، بقي الشيخ صلاح ثم الشيخ سعيد ثم الشيخ اللي خرج. احنا عايزين كبار الكبار يمسكوا المعلومات، احنا راحت علينا. طب انتم الشيخ سعيد، الشيخ سعيد زغلول، بسم الله، قلنا تكميلها، تفريغها، ها، دفع ضدها، خلاص جميل. واحمد رمضان مستخبي له، ايش هنا؟ ايش الجدار زعلك ولا ما في جدار؟ هذا كويس، ما جدار برضه، تعال هنا، زعلان ده جدار، تعال هنا، والله الجدار ده كمان برضه نفس الجدار ده، هو اللي بنى ده بنى ده، تعال شيخ هنا جروب من اخوانك مالك هنا؟ مش الناس يجربوا من الخير ولا يبهجوا؟ ما زال الإنسان أنت عارف الحديث. ها خلاص ننتقل. قوله أحب إليه مما سواهما، الإعراب عند أحمد رمضان أحب، ها الإعراب أحب، إيش إعراب أحب؟ أي واضحة جدا، ها أحب، ما إعراب أن يكون الله ورسوله أحب، هل تمييز؟ تمييز يعني خلوه يفكر. أحسن كنت هنا راح لما هنا جاءت استحضرت على طول، بكون هناك أطلع جزاك الله خير. أحب إليه مما سواهما في جمع ضمير الله تعالى وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الخطيب لما خطب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، وفلا يضر إلا نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب وأنت. ايش الحكمة؟ هو عايز يجاوب على هذه المسألة. هنا الضمير اجتمع في جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر والمجموع المركب من المحبتين لا كل واحد، فإنها وحدها لا ضيها. صحيح، إن محبة الله واحد أحب الله، وما أحبش النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش، ما تشفعلوش الأولى. طيب واحد أحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحب الخالق، ما تشفعلوش الثاني، لابد يجمع بين محبة. معنى زي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينفعش واحد يقول لا إله إلا الله وبعدين ما يقولش الثاني، ولازم يأتي بالشق الثاني